لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أسئلة تتعلق بصيام شهر رمضان والجواب عليها. السؤال: من كانت عليه كفارة إطعام مساكين فكيف يكون الإطعام؟ الجواب: من كان عليه كفارة إطعام مساكين لعدم استطاعته الصوم فإنه مخير بين أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي عليه باعتبار كل يوم مسكين عن يوم، وإن شاء أطعمهم طعاما غير مطبوخ عن كل يوم نصف صاع من قوت أهل البلد لكل مسكين. وينبغي في مثل هذه الحالة أن يجعل معه شيئا من اللحم ونحوه حتى يصدق عليه اسم إطعام مسكين، ووقت الإطعام هو بالخيار، إن شاء فدى عن كل يوم بيومه، وإن شاء أخر إلى آخر يوم، ولا يجوز تقديم فدية الإطعام على رمضان.